حتى أنا صار معي من قريب كنا جالسين في البرندة فأسمع صوت الهاتف مش صوت بناء والحمد لله صوت هاتف يعني هذا كان بجد أركض إلى الداخل ما في شيء أخيرا عرفت أمس قريب أن هذا الهاتف اللي سبحان الله فأنا رب البيت أظن أنه صادر من عندي يعني خارج البيت شو بده يظن؟ يظن تظنني لا يجوز الجرح في مثل هذه الأسواق لأنها تحتمل أقول أيضا محتمل أن يكون فعلا الصوت خرج من دار ذلك الرجل الذي وفقه بعضهم لكن عنده ولد شاب ولد ممكن أن نقول يعني غير ملتزم إذا لم نقل ولد فاسق والوالد يحسن تربية الولد ويرى من حسن سياسته في تربية ولده أن لا يشدد عليه وأن يطرده من داره بسبب التهائه بآلة الطرب لأنه لو أخرجه من داره لازداد هذا الولد طرا على طر وفي السماء فيرى من السياسة الشرعية أن يبقي هذا الولد في الدار على ما فيه من الكتاب ما لا يريد ولا يرضاه أكون أيضا ذاك الجارح الإمام الذي سمع منه على فكرة المهد ينبغي أن يكون الجهد أني رأيته يضرب على العود مثلا مثلا لأن هذا يفعل كذا بجودة الماء على أن هناك أشياء أخرى أشياء كانوا يختلفون فيها مثلا بعض الحنفية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.